بالله يا أبا الثياب يا ذا المال والشر ما نمت بالله يا أبا الثياب يا ذا المال والشر ما نمت يا لنا والخير عنا